السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل بإذن الله جل وعلا التفسير من سورة المنافقون، وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهذا من جملة ما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفات المنافقين. قال سبحانه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فقد كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أغلبهم ذا وجه حسن وذا وجه حسن وذا جسد عريض وطويل، ولهذا قال عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لكمالها وبهائها وحسنها. وإن يقولوا تسمع لقولهم، لفصاحة لسانهم وطلاقته وذلاقته أي حدته وبيان كلامهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم، ثم وصفهم الله عز وجل كأنهم خشب مسندة، كأن هؤلاء المنافقين خشب أعمدة مسندة إلى حائط، فهي لا تنتفع أو لا تنفع الحائط ولا تنفع غيره، فهي متكئة على الحائط جميلة طويلة متينة، غير أنها لا ينتفع بها، فلا تستعمل في سقف ولا يستند إليها الحائط، بل هي مستندة إلى الحائط. ثم بين الله جل وعلا أن مضرتهم أعظم وأكثر، وأنهم جبناء بخلاف ما قد يتخيل إلى الناظر إليه. وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم، لكن هم جبناء بل أجبن الناس، يحسبون كل صيحة عليهم خوفا وفزعا من أن يفضحهم الله عز وجل وأن يكشفهم، فكلما صاح صائح ظنوا أن هذا الكلام هم المقصودون به. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، قال الله جل وعلا: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، وهذا فيه حصر العداوة فيهم، غير أن هذا الحصر ليس حقيقيا، بل أعداء الإسلام كثر، ولكن المراد بهذا الحصر المبالغة في العداوة وفي شدة عداوتهم، كأنه لا عداوة إلا عداوتهم. أو إذا قارنت عداوة المنافقين مع عداوة غيرهم كأنها لا شيء، كأنها لا شيء، هم العدو فاحذرهم. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يحذرهم وأن يكون على حذر من هؤلاء أو من هذا الصنف من الناس، وهو صنف المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله، أي طردهم من رحمته، كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما: قتل وقتل في القرآن بمعنى طرد ولعن، بمعنى طرد من رحمة الله ولعن، قاتلهم الله أن يؤفكون. أن يؤفكون، ويؤفكون مأخوذة من الأفك، وهو الصرف والصدود، أن يصرفون، أن يصرفون ويصدون عن الهدى مع وضوحه وبيانه. فهنا الاستفهام للتعجيب، أي كيف يصرفون، كيف يبتعدون عن هذا الدين وعن هذا الإسلام مع وضوحه وظهوره وظهور الأدلة على أحقية الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هذا كذلك بيان ثالث لحال المنافقين وكشف لما هم عليه. قال الله جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقبلها قال: إذا جاءك المنافقون قالوا، ثم قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وهنا قال: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، بيان لشدة معاندتهم واستكبارهم عن الحق وعن دين الإسلام. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، وكل هذه الأحوال الثلاثة مبدوءة بإذا التي تفيد تحقق ما بعدها. فهذه أوصاف حقيقة ثابتة في المنافقين، وهو الكذب وإظهار خلاف ما في الباطن. وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم، ولكن هذه الأجسام لا تنفع بل تضر، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ولكن هذا القول إنما هو تزيين للباطل وإظهار للباطل وإخفاء للحق. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، بيان لصدودهم وعنادهم، بل شدة عنادهم وشدة صدودهم عن دين الإسلام. ذكر غير واحد من المفسرين كما سبق بيانه في أول السورة في بيان سبب نزولها، أن هذه الآيات نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وهذا كما ذكر غير واحد من المحدثين ومن المفسرين، أن عبد الله بن أبي لما وقع نزاع بين الأنصار في غزوة المريسية وبين المهاجرين، قال أحدهم: يا للأنصار، وقال الآخر: يا للمهاجرين، فقال أبي بن كعب: مثلنا ومثل هؤلاء أي المهاجرين كمثل من قال: جوع كلبك يتبعك، جوع كلبك يتبعك، ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال: إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه وشيعته، منها الأذل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. فأخذته الحمية ونشرها في أوساط شيعته. هذا المقول الذي قاله أبي بن كعب سمعه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ونقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى أبي ودعاه فكذب وحلف أنه لم يقل هذا، أنه لم يقل هذا. قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره، قال: لما جاء عبد الله بن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم لوى رأسه هكذا، لا أي ما قلت، فقال: لا برأسه هذا، والتلوية لي الرأس، لوى رأسه، واللي هو إدارة الرأس بخلاف ما كان عليه، أو إدارة الرأس بعكس الوجاه الذي يقابل به المتكلم. فإذا كان المتكلم يقابلك ولويت رأسك، أي صددت رأسك وأدرته إلى الناحية الأخرى، وهذا معروف. فصار أبي يحلف ويهز رأسه أنه ما قال هذا الكلام، هذا قول بعض المفسرين. وقال بعضهم كذلك من قول عن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، أن عبد الله بن أبي لما نزلت هذه الآيات فيه جاءه أحدهم أو جاءه بعضهم قالوا لقد نزلت فيك آيات شداد، نزلت فيك آيات شديدة، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أمرتموني بالإيمان فآمنت، وأمرتموني بالزكاة فأخرجت زكاة مالي، لم يبقى لي إلا أن أسجد لمحمد. ثم لوى رأسه وانصرف، لوى رأسه وانصرف. ولهذا جاءت هذه الآيات، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لووا رؤوسهم، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قلت ذكر غير واحد من المفسرين أن عبد الله بن أبي بن سلول قيل له يا أبا حباب إنه قد أنزل فيك آي شداد، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك، فلوى رأسه وقال أمرتموني أن أؤمن فآمنت، وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فأعطيت، فما بقي إلا أن أسجد لمحمد. وهكذا قال قتادة، قال، وهذا القول نقل عنه الطبري رحمه الله في تفسيره، قال في قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، قال إلى قول الفاسقين، قرأها أي كلها وقال أنزلت في عبد الله بن أبي، وذكر قصة زيد رضي الله عنه وأرضاه، وأن أبي جعل يقول ويلوي رأسه لست فاعلا لست فاعلا، وكذا قال مجاهد. وقال قتادة كذلك من رواية أخرى قال قال قوم أبي لأبي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغفر لك، فجعل يلوي رأسه ويقول أي لن أذهب، فنزلت وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم الآية. وإذا قيل لهم من القائل؟ يحتمل أن القائل جماعة من المسلمين، جماعة من المسلمين وهو الغالب، لأنهم ماذا قالت وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، وهذا لا يكون إلا من المسلمين، فإنه يريدون النصيحة له تعالى يستغفر لك رسول الله. ويحتمل أن يكون أحد من شيعة أبي من المنافقين وتاب إلى الله فأراد أن ينصح إخوانه وأن يرده إلى الطريق، فقال لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، فحينئذ لووا رؤوسهم واستكبروا عن هذا الاستغفار. لووا قرأت بتشديد الواو الأولى، وهذه قراءة جمهور القراء، لووا. وقرأ نافع وروح عن يعقوب لووا، وقرأ نافع وروح عن يعقوب قارئ البصرة لووا بدون تشديد. لووا مراد بها المبالغة والتكثير، أي هذا دليل على شدة نفورهم وشدة إعراضهم وشدة إعراضهم عن هذه الدعوة، دعوة الناس إلى أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغفروا لهم. قال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا، هذا طلب بالحضور، طلب بالحضور، وأصل تعالوا من الفعل تعالى يتعالى، والأمر منهم تعالى، وللجماعة تعالوا، وللجماعة تعالوا، وهو طلب العلو، طلب العلو أي الصعود. ثم تنوسي هذا المعنى، تنوسي هذا المعنى استعمالا عند العرب، تنوسي وترك، وبقيت دلالته على الحضور فقط، وبقي دلالته على الحضور فقط. فهذا لهذا قال بعض النحاة إن تعالى وتعالي وتعالوا ومشتقاته هو ليس فعلا وإنما اسم فعل أمر، يعني ليس فعل لكنه اسم ويدل على معنى الفعل، أي اسم فعل أمر، وقد مضى في شرح القطر. وهم مستكبرون، لووا رأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وإذا قيل لهم أي للمنافقين تعالوا أي أقبلوا واحضروا يستغفر لكم رسول الله أي إلى رسول الله وسلم حتى يستغفر الله لكم ذنوبكم وصنيعكم ومقالتكم التي قلتموها رأيتهم يصدون لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وهم مستكبرون جملة حالية أي بيان لحالهم حين الصدود، فهي جملة حالية من الفاعل في يصدون أي رأيتهم يصدون أي المنافقون يصدون متكبرين أو مستكبرين مستكبرين، فهي حال لبيان صدودهم، فهم لم يصدوا وذهبوا فقط بل صدوا مظهرين تكبرهم عن استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. وهذا يدل على عظم عنادهم وشدة إعراضهم، يعني لم يعرض ويذهب فقط بل ذهب وانصرف وصد مع إظهاره للتكبر والاستكبار والطغيان وعدم حاجتهم لاستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله جل وعلا سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله له إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سواء عليهم، سواء هذا اسم مصدر بمعنى مساو أو مستو، والمراد به اسم الفاعل، والمراد به اسم الفاعل أي استغفارك لهم وعدمه مستو، يعني استغفارك مساو لعدم استغفارك، استغفارك مساو لعدم استغفارك، فكل ذلك مستو. وهو هذا سواء في اللغة يعامل معاملة المصدر يعامل معاملة الاسم الجامع، فلا يذكر أو لا يؤنث مع المبتدأ المؤنث إلى غير ذلك. أستغفرت لهم سواء عليهم أي على المنافقين، أستغفرت أصله أستغفرت، فالهمزة الأولى هي همزة الاستفهام وهمزة الوصل في استغفرت حذفت، حذفت لعدم حاجتنا إليها لأنها تأتي للنطق بالساكن، ولما اتصلت همزة الاستفهام بالفعل استغني عن همزة الوصل فحذفت نطقا ولفظا لفظا وخطا. استغفرت اي استغفرت لهم، وهذه همزه التسويه، هذه همزه التسويه. سواء عليهم استغفرت لهم اي للمنافقين ام لم تستغفر لهم، ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ومعنى الآية استغفارك للمنافقين ذنوبهم وعدم استغفارك للمنافقين ذنوبهم سواء، يعني سواء استغفرت أم تستغفر لن يغفر الله لهم سبحانه وتعالى. وهذا يدل على رسوخ النفاق، رسوخ النفاق والكفر في نفوس هؤلاء. يدل على ماذا؟ إذا قيل لك إن الله لن يغفر لهؤلاء ولو استغفروا، ولو استغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يدل على أن الله عز وجل علم أنهم سيبقون على كفرهم؟ فهذا يدل على شدة رسوخ النفاق والكفر في نفوسهم، والله المستعان. قال إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، الفسوق أصله الخروج، الفسوق أصله الخروج، فهؤلاء فاسقون أي خارجون عن دين الله سبحانه وتعالى، مرقوا من هذا الدين، بل كما قال عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي لكاذبون في إيمانهم، ولإنهم لكاذبون في مقالتهم هذه التي قالوها نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أي قال الطبري رحمه الله في قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، قال أي إن الله لا يوفق للإيمان هؤلاء الكاذبين عليه، الكافرين به، الخارجين عن طاعته. أي إن الله لا يوفق للإيمان، لا يوفق للإيمان. فالله عز وجل قال إن الله لا يهدي أي هداية توفيق، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين أي لا يهديهم هداية توفيق للإيمان القوم الفاسقين. ولهذا فسر الطبري بهذا أي إن الله لا يوفق للإيمان هؤلاء الكاذبين عليه الكافرين به الخارجين عن طاعته. قال الطبري رحمه الله ونقل بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم الآيات، قال نزلت هذه الآية بعد الآية التي في سورة التوبة وهي قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية التوبة قال سوف أستغفر لهم زيادة على 70 مرة، فأنزل الله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. والفاسقون هم المنافقون كما قال الله عز وجل إن المنافقين هم الفاسقون، إن المنافقين هم الفاسقون، وهذا تأكيدا لما هم عليه من الفسق والمروق والخروج عن طاعته سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. مضى في أول الصورة والآية التي قبل هذه أن القائل هو عبد الله ابن أبي، هو الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول قائل هنا أسند الضمير إلى الجماعة هم الذين، هم الذين يقولون، والقائل من؟ عبد الله ابن أبي. الجواب أن هذا من كلام العرب، العرب حينما تكني عن أحد تتحدث عنه باسم الجماعة، أو يقال إن المنافقين من شيعة عبد الله بن أبي بن سلول وافقته وظاهرته ورضيت بمقولته وشاعت المقولة في أوساطهم وانتشرت فعوملوا معاملة القائل الراضي بالمقولة. فعبد الله الذي قال هذه المقولة وصار بعضهم يقول لبعض لا تنفقوا على من عند رسول الله وانتشرت هذه المقولة بينهم ورضوا بها وسعوا إلى تطبيقها، فكأن الجميع قال هذه المقولة، فنزل قوله تعالى هم الذين أي المنافقون هم الذين يقولون. ماذا يقولون؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله. من عند رسول الله؟ وهم المهاجرون لا سيما فقراؤهم، فقراء المهاجرين، فقد كانوا يطعمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى معاملة الله عز وجل لهؤلاء المنافقين. المنافقون يظهرون ما لا يبطنون، فهم يخفون الكفر ويظهرون الإسلام، فأظهر الله عوارهم وكشفهم وفضحهم فقال هم، فهذا ما يسمى الضمير الظاهر، فأظهرهم وكشفهم، وحتى في الكلام عاملهم بماذا؟ بما يقتضي إظهارهم وكشفهم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. الذين اسم موصول، والصلة دائما تدل على التعريف، تدل على تعريف هؤلاء بالصلة. لو قلت جاء الذي تبقى تنتظر ما معنى الذي، لابد من شيء يظهر معناه ويتصف به، فتقول جاء الذي أكرمته مثلا، فأكرمته انظر ما بعدها يصفه أو يبينه ويوضحه، فكأن هذا متصف بهذه الصفة. فقال عز وجل هم الذين يقولون، فصلة الموصول وهي يقولون ماذا؟ بيان لما هم عليه، وكأنهم عرفوا بهذه المقولة وشاعت فيهم وانتشرت على أنهم هم القائلون لها. قال الله عز وجل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، ويقولون، لم يقل هم الذين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله، وإنما قال هم الذين يقولون، أي أن هذا القول متجدد عندهم. فهم اليوم يوصون بعضهم وغدا يوصون بعضهم، وهكذا يوصي بعضهم بعضا، ويقول بعضهم لبعض لا تنفقوا على من عند رسول الله، أي إن القول لم ينقطع منهم، وإنما هو ماذا؟ متجدد معهم، وهذا من شدة حرصهم على ماذا؟ على تشتيت المسلمين وعلى صد المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدون ماذا؟ يريدون أن ينفض المسلمون من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي حتى يفترقوا عنه ويبتعدوا عنه صلى الله عليه وسلم. لا تنفقوا على من عند رسول الله، أي من كانوا تحت رعايته صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهم مهاجرون، لا سيما فقراء المهاجرين، حتى ينفضوا، أي حتى يتفرقوا عنه ويتركوه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال أي أبي أو عبد الله بن أبي، قال لا تنفقوا على محمد وأصحابه حتى تصيبهم مجاعة فيتركوا نبيهم. لا تنفقوا على محمد وأصحابه حتى تصيبهم مجاعة وينفضوا أو فيتركوا نبيهم. والانفضاض، انفضوا من الانفضاض، وهو التفرق والابتعاد، وهو التفرق والابتعاد، أي حتى يتفرق أصحاب محمد عنه ويبتعدوا عنه. وهذه المقولة من هؤلاء المنافقين دليل على عدم فقههم وإدراكهم لحقيقة الأمور، فهم يظنون أنهم لو قطعوا الإنفاق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ماذا؟ سيتفرق أصحاب محمد من حوله، لأنهم لا يجدون ما يأكلون وما يعيشون به. وهذه المقولة قد يقولها عبد الله بن أبي ويظهر بها الإصلاح، ولكن حقيقتها الإفساد. لهذا قال بعض المفسرين أن عبد الله بن أبي لعله قال هذه المقولة من باب النصح، يعني هو يريد يظهر النصح للناس أنهم لا تنفقوا على من عند رسول الله، أي حتى ينفضوا حينها أطعموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهرها النصح، لكن ماذا؟ باطنها أن يتفرق الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يصد أولئك المهاجرين من أن يأخذوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا المعنى بعيد. قال الله عز وجل ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هذا رد من الله جل وعلا على مقالة أولئك المنافقين الذين قال لا تنفقوا، فقال الله عز وجل ولله خزائن السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يملك خزائن السماوات والأرض، لا يملكها أحد غيره سبحانه وتعالى، وقد ورد هذا المعنى كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. له مقاليد، والمقاليد أي المفاتيح، له مفاتيح السماوات والأرض، أي مفاتيح الخزائن، له مفاتيح السماوات والأرض. والمقاليد هذا جمع لا مفرد له من لفظه، جمع لا مفرد له من لفظه، ومفرده يعني مفتاح هو الإقليد، هو الإقليد وليس من لفظه طبعا، لو كان من لفظه لقال مقليد، لكنه سمع إقليد. وقال بعضهم جمعه مفرده مقليد، ولكنه ليس ثابتا في لغة العرب. وقال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك، والآيات كثيرة جدا. وبين الله جل وعلا أن هذه الخزائن لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يملكون منها شيئا، كما قال سبحانه: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وقال سبحانه: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، إلى غير ذلك من الآية. والخزائن جمع خزانة، جمع خزانة، وهي ما يوضع فيه الطعام ونحو ذلك من، أو حتى إن بعضهم أطلقها على ما توضع فيه الكتب، الصندوق، صندوق الذي يحمل الكتب، إلى غير ذلك. وإلا في الأصل فهي الخزانة ما يوضع، أو الشيء الذي يوضع فيه مستودع الطعام ونحو ذلك. ولله خزائن السماوات والأرض. ولله، اللام في قوله تعالى لله تسمى لام الملك، لام الملك، أي لله ملكا، لله ملكا خزائن السماوات والأرض، أي الله عز وجل يملك خزائن السماوات والأرض. وفي قوله تعالى مثلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. أو في قوله تعالى: الحمد لله، اللام هنا لام الاستحقاق، أي الحمد مستحق لله، وهنا لله خزائن، أي ملك، سمى لام الملك، أي ملك لله سبحانه وتعالى. وهنا كذلك فائدة في قوله تعالى لله، قدم الجار والمجرور، لله خزائن السماوات، وخزائن هي الخبر، هي المبتدأ، والأصل خزائن السماوات والأرض لله، فلله متعلقان بالخبر، أو هي الخبر على قول بعض النحويين. وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، يفيد الحصر والقصر. ولله خزائن السماوات والأرض، وهذا قصر حقيقي، أي لا أحد يملك خزائن السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. ويسمى كذلك قصر قلب، قصر قلب، لأن بعضهم قد يعتقد خلاف هذا، فجاءت هذه الآية لقلب ذلك المعنى الخاطئ إلى المعنى الصحيح، وهو أن هذه الخزائن لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. ولله خزائن السماوات والأرض، هذه العقيدة يجب على المسلم أن يفقهها ويفهمها وأن يطبقها وأن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. إذا علم العبد أن خزائن السماوات والأرض ملك لله، بيد الله سبحانه وتعالى، لا أحد يتصرف فيها إلا هو سبحانه وتعالى، ينفق على من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء، ويقدر الرزق على من يشاء، يهيئ الأسباب لمن يشاء ويمنع الأسباب عن من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا علم العبد هذا اطمأن قلبه، اطمأن قلبه، ولا يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى. فلذا يجب على المسلم أن يعي هذه الآيات جيدا، وأن يعي هذا المعنى جيدا، أن الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. قل اللهم مالك الملك، تملك خزائن السماوات والأرض سبحانك، مالك الملك، يؤتي الملك أو تؤتي الملك من تشاء، يؤتي الله عز وجل الملك لمن يشاء، وينزع الملك لمن يشاء سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء. لهذا إذا علم العبد هذا، أن الله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يرفع من يشاء ويذل من يشاء، فلما يتعلق قلبه بغير الله، بغير الله سبحانه وتعالى. إذا علمت هذا فعليك أن تعلق قلبك بمن يعطي ويمنع، بمن يرفع ويضع. فمن أراد هذا فعليه أن يلجأ إلى من؟ إلى من يملكه حتى في حياتنا هذه. إذا الإنسان احتاج شيئا، احتاج شيئا، أراد مثلا أن يستخرج، أو أراد مثلا أن يستعير فأسا لمن يذهب، لمن عنده فأس قال أعرني كذا، أو أراد دواء لمن يذهب، يذهب إلى صاحب الدواء، إلى من يملك ذلك الشيء حتى يستعيره أو يأخذه أو يتملكه أو نحو هذا. فإذا علمت أن الأمور كلها بيد الله، وأن الرزق كله بيد الله، وأن العزة لله عز وجل، فلما يبتغى غير هذا من غير الله سبحانه، أو فلما يبتغى هذا من غير الله سبحانه وتعالى. ثم هناك مسألة مهمة كذلك، وهي أن عطاء الله عز وجل من الأموال ونحو هذا ليس دليلا على إكرام الله للعبد، وأن منع هذه الأمور ليس دليلا على ماذا؟ إهانة الله للعبد، كما قال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الإنسان إذا أعطاه الله عز وجل المال والسلطة والجاه ماذا يقول الإنسان؟ ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه، انظر في الأولى قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول من الإنسان؟ ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه، كذلك ابتلاء، فقدر أي ضيق عليه رزقه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هل الأمر هذا صحيح؟ قال الله عز وجل: كلا، ليس الأمر كذلك. ليس كل من أعطاه الله عز وجل المال والجاه والسلطة ونحو هذا أن هذا إكراما له، وليس كل من منعه الله عز وجل المال والجاه والولد والسلطة أن الله عز وجل أهانه. كلا، ليس الأمر كذلك. إنما الكرامة تنال بتقوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولم يقل إن أكرمكم أتقاكم، لأنه قد يتصور رجل أو يقرأ لا يقول إن أكرمكم أتقاكم، أي هذا في نظرنا، بل قال عند الله، إن أكرمكم عند الله ليس عندكم، لأن كرامة عند الناس تنال بماذا؟ بالمال. فالناس إذا رأوا أحدا عنده مال أكرموه ورفعوه وقدموه ووصفوه بما لم يوصف، وإذا رأوا إنسان ليس عنده مال ماذا؟ أهانوه وذلوه ووصفوه بما لم يوصف من الأوصاف غير اللائقة. لكن الكرامة عند الله هي التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة ليست في الجمال وليست في الطول والعرض والمال والجاه والسلطة، إنما الكرامة ماذا؟ تقوى الله عز وجل. ولهذا هؤلاء تنفعهم التقوى عند الله عز وجل، أما أولئك أصحاب المال لا ينفعهم المال ولا ينفعهم الجاه. ولهذا يقول الله عز وجل: ما أغنى عنه ماله وما كسب. أبو لهب صاحب المال وصاحب الأولاد، لا، هل نفعه ذلك؟ لا ينفع. قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب في الدنيا ولا في الآخرة. قال: سيصلى نارا ذات لهب. ثم قال عز في حق الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا. ثم ماذا قال عز وجل؟ سأرهقه صعودا، في جهنم عذابا له، مع أن له مال وله كذا وله كذا، لكن هذا كله لا ينفعه يوم القيامة. إذن الكرامة تنال بالتقوى، والإهانة ماذا؟ بغض ذلك. ومن يهن الله فما له من مكرم. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قدمت ماذا؟ أموال، ما قدمت من عمل صالح، ما قدمت لغد أي ليوم القيامة، الغد هو يوم القيامة. ثم قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله وغفلوا عن طاعته، نسوا الله ووقعوا في المعاصي، نسوا الله ووقعوا في الكبائر ونحو ذلك، نسوا الله ووقعوا في الكفر. فأنساهم أنفسهم، أنساهم أنفسهم بأن ابتعدوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فاشتغلوا بما ينفع النفس في نظرهم في الحياة الدنيا، ولكن سيكون عليها وبالا يوم القيامة. فقال الله عز وجل هنا في ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. لله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين الذين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله لا يفقهون، لا يفهمون، لا يدركون حقيقة الأمور وخفاياها. لهذا ظنوا أنهم بمجرد أن يقطعوا النفقة أو الإنفاق والطعام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصحابه سينفضوا من حوله وأن الإسلام سيذهب ونحو هذا من الأمور. وهذا قول وتفكير من لا يفقه الأمور ولا يدركها، وإلا لو فهموا الأمور وأدركوها لعلموا أن لله خزائن السماوات والأرض، فهذا من أسباب الرزق فقط. فإذا انقطع سبب فتحت أسباب. والله عز وجل ناصر نبيه ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يدركون حقيقة الأمور وخفاياه. فما قال عز وجل يقولون، أي المنافقون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا أيضا حكاية عن أقوالهم القبيحة التي قالوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الأول قالوا قالوا لا تنفقوا على رسول الله ولا على من عند رسول الله حتى ينفض الناس من حوله، ثم قالوا لا يرجعنا إلى المدينة. إذن كانوا خارج المدينة، وهذا في غزوة المريسية، كانوا خارج المدينة، فقالوا إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن. اللام واقعة في جواب قسم محذوف، والتقدير والله لا يخرجن. فالقسم مؤكد واللام مؤكد ونون التوكيد مؤكد، فهذا الكلام من المنافقين مؤكد بثلاث توكيدات. ويدل على هذا التوكيد على عزمهم المؤكد الأكيد الشديد على هذه الفعلة العظيمة والشنيعة. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز. من هو الأعز؟ الأعز هو القوي الممتنع، والعزة هي القوة والمنعة. العزة هي القوة والمنعة، والأذل هو الضعف والهوان، هو الضعف والهوان. فالأعز هو القوي لعزته ومنعته، أي يغلب غيره ولا يغلبه غيره. والأذل هو الضعيف، أي يغلبه غيره ولا يغلب غيره. وعبد الله بن أبي حينما قال هذا الكلام، رأس المنافقين حينما قال هذا الكلام، من يقصد بالأعز؟ يقصد نفسه وشيعته، ويقصد بالأذل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم. قال رأس المنافقين إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أي سنخرج هؤلاء المهاجرين ونطردهم من مدينتنا، أي من بلدنا. ثم قال عز وجل ولله العزة، ولله العزة. العزة كما سبق هي القوة والمنعة والغلبة، ولهذا قال عز وجل وعزني في الخطاب في حكاية خصمين، هذان خصمان اختصموا. وعزني في الخطاب أي غلبني بقوة الحجة، عزني في الخطاب أي غلبني في الخطاب، تخاصما. فهذا غلب صاحبه في الكلام بالحجة والبيان، فقال وعزني في الخطاب أي غلبني في الخطاب. إذن عزة معناها القوة. ومنه قول العرب كذلك من عز بز، من عز أي غلب، بز أي استلب، ومنه الابتزاز أي السلب والنهب. قالت العرب، هذا مثل معروف عندهم، من عز أي غلب وقهر، بز أي استلب ما يملكه المغلوب، ما يملكه المغلوب. كذلك نسب الله عز وجل العزة للكفار والمنافقين، قال عز وجل: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هذه العزة التي نسبت إلى الكفار ليست معناها الغلبة، وإنما معناها الاستكبار والعناد. بل الذين كفروا في استكبار وعناد وشقاق فيما بينهم. قال عز وجل: ولله العزة. هنا كذلك قصر وحصر للعزة، لأن الأصل العزة لله، العزة مبتدأ ولله وما بعدها خبر، العزة لله. لكن الله عز وجل قال: ولله العزة، أي العزة لله لا لغيره من المنافقين والكافرين. فهذا ماذا؟ قصر. وهذا القصر قصر قلب، لأن المنافق ماذا يعتقدون؟ ماذا قال عبد الله بن أبي؟ قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد من؟ يقصد نفسه والمنافقين معه، الأذل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم يفهمون العزة بخلاف الحقيقة. فبين الله عز وجل حقيقة العزة وأنها لله سبحانه وتعالى وليست وليس لهم منها شيء، فقال: ولله العزة. والله عز وجل له العزة جميعا، والعزة لرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته لله عز وجل واتباعه لرسالة الله عز وجل ونشرها في من أمر أن ينشرها بينهم، أي للناس جميعا. وللمؤمنين، أي لهم من العزة بقدر طاعتهم لله وقدر طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله عز وجل لم يقل: ولله العزة ولله العزة ورسوله والمؤمنين، وإنما قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أعاد حرف الجر مع أنه يمكن الاستغناء عنه، تقول: هذا لزيد وخالد، أو تقول: هذا لزيد ولخالد. إضافة زيادة حرف الجر في المعطوفات يدل على التأكيد، تأكيد نسبة العزة لهؤلاء المنسوبة إليهم، أي إن العزة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وهذا فيه تأكيد في نسبة العزة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا القول مثل ما سبق، ولكن المنافقين استدراك، لأنهم لو علموا حقيقة العزة لما قالوا تلك المقولة، لما قالوا تلك المقولة. فهذا القول أو نفي العلم عنهم: ولكن المنافقين لا يعلمون، أي جاهلون، هذا تجهيل لهم، تجهيل لهم واستدلال بلازم هذا الأمر. لأن قولهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهذا حق. الأعز من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، والأذل من؟ المنافقون والكافرون. ومن أخرج الآخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه وطرد الكافرين. يعني لأن المؤمنين كانوا في ازدياد، الناس كانوا يدخلون في الإسلام بازدياد، وإذا دخل الناس في الإسلام يعني أنهم خرجوا من الكفر، فعدد المسلمين كان في تزايد، وعدد المنافقين والكافرين كان في تناقص. والعزة لمن؟ للمتزايد أو للمتناقص؟ للمتزايد. ولهذا حتما وقطعا لو كان هناك إخراج وخروج لأخرج من العزيز الأذل، أو الأعز الأذل، الأعز الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، والأذل الذي هو المنافقون وأتباعهم والكافرون. ليخرجن الأعز منها الأذل. وهنا كذلك لفتة: إذا علم المؤمن وأيقن أن العزة لله سبحانه وتعالى، أن العزة لله جميعا، وأن المؤمن له من العزة بقدر اتباعه لله سبحانه وتعالى، أي لأوامر الله عز وجل وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، لما يبتغي العزة عند غير الله؟ لما يبحث عن العزة ويطلبها من غير محلها؟ لو وجدنا إنسانا مثلا الآن يبحث يريد أن يستخرج وثائق وثائق، فيذهب إلى البقال ويقول له أريد شهادة الميلاد وأريد بطاقة الإقامة وشهادة الجنسية إلى غير ذلك، ماذا نقول عنه؟ ماذا نقول عن هذا الرجل؟ به خلل، كيف يبحث عن هذه الأمور في غير محلها الذي تطلب منه؟ نقول إنه مريض أو به خلل في كذا. فهذا المؤمن يعلم علم اليقين وهو يقرأ كتاب الله عز وجل صباح نهار، في المساء وفي الصباح، يقرأ في الليل وفي النهار، يقرأ فيه ويختمه ويسمعه، مع هذا تجد ماذا؟ يبحث عن العزة والمنعة عند من؟ عند الكافرين وعند المنافقين، فلا يتبع هدي النبي الكريم وإنما يتبع هدي المنافقين والكافرين، ممن نكسوا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بالله وجحدوا برسالة الأنبياء والمرسلين وعاندوا رسالتهم وحاربوا الإسلام والمسلمين. فما مع هذا تجد المسلم يتشبث بما هم عليه من الابتعاد عن دين الله سبحانه وتعالى، فتجده مولع بألبستهم، مولع بتقليدهم في أعيادهم وفي طرائقهم وفي كلامهم وفي جميع شؤونهم، والله المستعان. وهذا ماذا؟ قلب للمفاهيم وخلط في الأمور وابتعاد عن جادتها. المسلم يبتغي العزة أين؟ من محلها. أين محلها؟ الإسلام. اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم شديدا وكبيرا كلما رزقك الله عز وجل هذه العزة وهذه المنعة، فكنت عزيزا بدينك معتزا بدينك يرفعك الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وكلما ابتعدت وشردت وذهلت وغفلت عن طاعة الله وعن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ماذا؟ ازددت هوانا ونسيك الله عز وجل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله باتباع الكافرين والمنافقين فأنساهم الله أنفسهم. ينسيك الله عز وجل نفسك، لأن كل واحد فينا يسعى إلى ماذا؟ إلى إسعاد هذه النفس. أي إنسان لو سألت العامل ماذا تريد؟ يقول لك ما ينفعني وينفع أولادي، يريد أن يسعد نفسه. أي إنسان يبدأ بنفسه، ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، بدأ بالنفس، لأن الإنسان يبدأ بنفسه، أنفسكم وأهليكم بعد ذلك. فكل واحد يسعى إلى أن يعطي نفسه ما تحتاج. ولو ذهبت إلى إنسان يعمل في الليل والنهار تقول لماذا تعمل في الليل والنهار؟ قلت من أجل ماذا؟ أن أسعد نفسي. يذهب يتعب في الليل في النهار، يسافر يخاطر يغامر من أجل أن يسعد نفسه، ليس من أجل أن يسعد فلان ولا فلان ولا فلان، إنما يريد نفسه. ولهذا لو خير بين نفسه وغيره لاختار نفسه. إذن كل إنسان يريد أن يسعد نفسه وأن يعطيها ما تحتاج، لكن هذا الذي تحتاجه ما ينفعها في الدنيا وما ينفعها في الآخرة. والدنيا أيام معدودة والأنفاس فيها محدودة، فبحثك عن ما يسعد نفسك وما ينفعها لا بد أن يكون على حقيقته، لأن حقيقة السعادة وحقيقة الحياة هي الحياة الباقية، الحياة الآخرة، لأن هذه أيام معدودة، 10 أيام أو كأن ماذا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. يعني حتى هؤلاء لما سئلوا الذين ماتوا وأحياهم الله عز وجل، لما سئلوا ماذا قالوا؟ كأن لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني ليس حتى 20 يوم أو شهر أو سنة أو سنة، يوم أو بعض يوم. الدنيا مع الآخرة كأنها يوم أو بعض يوم. فانظر أنت، يعني أصحاب الكهف رقدوا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، 300 سنة وازدادوا 9، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ما بال الذي يمكث 60 سنة أو 70 سنة لا تساوي شيء، كأنها ساعة أو نصف ساعة. هذه الساعة أو نصف ساعة التي تعيش في هذه الحياة الدنيا، اعمل لنفسك حتى تكون يوم القيامة ماذا؟ سعيدا، تعيش الحياة الحقيقية، تحيا الحياة الباقية، الحياة التي هي الحياة الطيبة. قلت إن سعيك في هذه الحياة الدنيا من أجل أن تسعد نفسك، لكن لو سئلت أو لو بحثت عن حقيقة الحياة يقول لك الله عز وجل إذا نسيتني أنسيتك نفسك، مع أنك أنت ماذا تعتقد وتقول وتحدث الناس بأنك تريد أن تسعد نفسك، فإذا ابتعدت عن جادة الطريق لا تكون كالذين نسوا الله ابتعدوا عنه فأنساهم أنفسهم. هم يقولون نحن نريد أن نسعد أنفسنا، لكن في الحقيقة هم بعيدون جدا عن إسعاد النفس، عن ما تفيد، عن ما تستفيد هذه النفس، لأن حقيقة ما تحتاجه النفس وما تريده النفس وماذا هو الحياة الباقية، هو حياة يوم القيامة، هو الخلود في الجنة لا الخلود في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا نار جهنم. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قبل الشروع في تفسير هذه الآيات هناك لفتة لطيفة نربط بها سورة الجمعة بسورة المنافقين، وذكرنا شيئا من هذا في مناسبة أو المناسبة بين السورتين. ختم الله عز وجل سورة الجمعة بقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. ثم افتتح الله عز وجل السورة التي تليها وهي سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. كأن الذين خرجوا من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الجمعة فجاءت القافلة فخرج الناس إلى القافلة وبقي معه أفراد قليلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الذين بادروا بالخروج هم المنافقون، خرجوا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبادروا بالخروج ثم تبعهم الناس لمن يحتاج أي من يحتاج تلك القوافل، فبادروا بالخروج بحثا وصدا وصدودا وإبعادا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه. ثم قال الله عز وجل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، فالأموال التي خرجوا من أجلها والتي تركوا ذكر الله عز وجل من أجلها جعلها الله عز وجل لهم فتنة فصدتهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة قبل حتى لا أنساها، ينبغي المسلم أن لا يغفل عن طاعة الله بسبب المال، ولو اكتسبت مالا فقد يفتنك الله عز وجل بهذا المال فيكون سببا لغفلتك وصدودك وفتنتك عن دين الإسلام وعن الابتعاد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فقال صحيح هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، إذن فافتتنوا بهذا المال. قال الله عز وجل يا أيها الذين إن من أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالإنسان بين الله عز وجل له أن أمواله وأولاده فتنة له، فليجتنب هذه الفتنة وليحذر منها. وختم الله عز وجل سورة المنافقين أو المنافقون بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فكأن الموضوع واحد، يا أيها المؤمنون إياكم أن تكونوا كالمنافقين بحيث افتتنوا بأموالهم وصدوا عن ذكر الله وكانت أموالهم فتنة لهم. بماذا؟ بمزيد من الصدود والابتعاد عن طاعة الله عز وجل. تفضل. ولا تكونوا كالذين بعد الأذن بإذن الله. إذن يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، بعد أن بين الله عز وجل أن المنافقين كانوا يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، حذر المؤمنين من أن يفتنوا بأموالهم كما فتن المنافقون، فقال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، وبدأ بالأموال قبل الأولاد لمناسبة السياق، فقد كان يتحدث عن الأموال، قالوا لا تنفقوا أي من أموالكم، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فقال للمؤمنين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، وخص الأموال والأولاد لأن هذين الأمرين من أشد اشتغال الناس به، فالناس أكثر ما يشتغلون بأموالهم وأولادهم. ثم إن بعض الناس قد يشتغل عن أولاده بسبب المال، فربما يعمل في الليل والنهار ويسافر المسافات الطوال مضيعا أولاده، مهملا لهم، غافلا عنهم، فقدم المال على المال على الأولاد. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، وهذا فيه تحذير من الله عز وجل لعباده المؤمنين، لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله ربا ورازقا وخالقا ومعبودا سبحانه وتعالى، واليوم الآخر على أنه يوم يجازى فيه العباد، يحسن للمحسن ويعاقب المسيء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال لا تلهكم أموالكم، لا يكون المال سببا في غفلتك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وإياك إياك أن تسلك هذا المسلك، فإذا غفلت مرة فلا تغفل مرات، وإذا سهوت مرة فلا تسهو مرات، وإنما العبد تواب رجاع إلى ربه سبحانه وتعالى. والعبد يخطئ، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فقد تغفل مرة ومرتين وثلاث، لكن إياك أن يكون هذا ديدنا لك، وأن تكون منصرفا عن طاعة الله عز وجل مكبا على طلب المال، لأن المال مهما ابتغيت فلن تشبع منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا لابتغ له ثانيا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أي لا يتوقف عن طلب المال إلا عند الموت، إلا حينما يملأ بطنه فمه بماذا؟ بالتراب، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فالإنسان عليه أن يتلطف في هذا الطلب، وأن لا يعكف على عبادة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبحت الدنيا همه، من أصبحت أصبح وأصبح يفكر في الدنيا، الدنيا هي همه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شتت الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبحت الآخرة همه، أصبح همه الآخرة، يفكر كيف يزيد في الطاعات، كيف يتقرب إلى الله عز وجل، كيف يبتعد عن المعاصي، كيف يتوب إلى الله عز وجل، همه الآخرة، كيف يتصدق، كيف يفعل، كيف يحافظ على الصلاة إلى غير ذلك، كيف يحفظ من القرآن، ها أصبحت الآخرة همه، جمع الله عز وجل عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. فالأول عاقبه الله عز وجل بماذا؟ بضد صنيعه، الجزاء من جنس العمل. أصبحت الدنيا همه، شتت الله عليه شمله، شمله ليس الأولاد فقط، حتى ذهنه حتى فكره فهو مشتت، لا تجده يعني مستقر على حال، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوانا أن الحمد لله رب العالمين.